بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف: الأدب السابع الوضوء بين الجماعين. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله في كتابه النافع الذي هو في بابه آداب الزفاف الذي قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، من هذه الآداب المستحبة، من هذه الآداب المستحبة الوضوء بين الجماعين، الوضوء بين الجماعين. هكذا بوب الشيخ الألباني عليه رحمة الله على هذا الباب، وسيذكر ما يعني يدل على هذا الباب، لأن هذه تعتبر ترجمة، يعني الوضوء بين الجماعين. ولم يذكر الشيخ عليه رحمة الله حكمه، حكمه مستحب. الوضوء بين الجماعين لم يذكر الشيخ عليه رحمة الله ماذا حكمه، وحكمه بأنه ماذا مستحب. ثم دلل على هذا ماذا الحكم، وهو مشروعية الاغتسال بين الجماعين. هذا مشروع لا إشكال فيه، لكن هل هو واجب أو هو مستحب، أي هل هذا الأدب من المستحبات أو من الواجبات؟ فالشيخ سيذكر لك الأحاديث الدالة على هذا الباب، وهذه طريقة الإمام البخاري وطريقة المحدثين، يذكرون الترجمة ويذكرون ما يدل على الترجمة من الأحاديث. والشيخ عليه رحمة الله أثري، يذكر الشيء فيذكر الأدلة الدالة عليه، ما عنده كما يقول الفقهاء استحسانات ولا مجرد كلام بشر، لا، يذكر شيء ويقول قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الوضوء بين الجماعين، ما دليل هذه المشروعية وهل هو واجب أو مستحب؟ سيذكر الشيخ عليه رحمة الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا أتاها في المحل المشروع ثم أراد أن يعود إليها توضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، وفي رواية: وضوءه للصلاة فإنه أنشط في العود. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله هذا الحديث، ذكر هذا الحديث عليه رحمة الله، وهو حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، سواء أن يعود على المرأة الأولى إذا لم يكن معددا، أو على المرأة الثانية إذا كان معددا، ولا فرق بين الأمرين. فقال فليتوضأ، وظاهر هذا الأمر أنه واجب، ظاهر هذا الأمر بأنه واجب. قال فليتوضأ، والوجوب هو قول جماعة، الوجوب هو ماذا قول جماعة من العلماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر الأمر أنه يدل على ماذا، على الوجوب. والجماهير على أن هذا الوضوء مستحب، واتفقوا على أنه مشروع، اتفقوا على أن هذا الشيء مشروع ومستحب، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. لكن الخلاف هل يجب هذا الوضوء أو لا يجب هذا الوضوء، قولان للعلماء. القول الأول جماهير العلماء يقولون هذا مستحب، ما دليلكم؟ مع أن الأصل في الأمر الوجوب ولا يخرج عنه إلا لصارف، سيذكرون ما يدل عليه كما سيأتي معنا. ومن ذهب إلى أنه ماذا واجب، قالوا الأصل في الأمر أنه يدل ماذا على الوجوب ولا صارف، وما ذكرتم من الصوارف عندنا ضعيف ما ثبت، فتأتي المسألة. قال فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا. وبعض العلماء قال المقصود يتوضأ بينهما وضوءا، أي يتنظف بينهما تنظفا، يتنظف بينهما ماذا تنظفا، وليس المقصود الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة. ما دليلهم؟ قالوا لأن الوضوء قد يطلق في لغة العرب على مجرد النظافة، والقاعدة في الرد عليهم، وسيأتي ما يدل على أن هذا مرجوح لأمرين. الأمر الأول أن الشارع إذا تكلم بشيء الأصل أنه يحمل على ماذا، على حكمه في كلام الشارع. الوضوء في الشرع الوضوء الشرعي، إذا جاء الوضوء في الشرع فيقصد به الوضوء الشرعي، ولا ينتقل إلى الوضوء في لغة العرب الذي المقصود به النظافة إلا لصارف وقرينة. فإذا قال الشارع صلاة، الأصل الصلاة ذات الأقوال والأفعال، قال الوضوء، الوضوء الشرعي، قال الصيام، الصيام الشرعي، فهذه هذه هي حقيقة الوضوء في الشرع. إذن الشرع الوضوء له حقيقة في الشرع، ما هي حقيقة الوضوء في الشرع؟ غسل الأعضاء الأربعة المعروفة. وما هو معنى في لغة العرب؟ النظافة. وإذا دار اللفظ بين أن يفسر بالشرع أو يفسر ماذا باللغة، ننظر من تكلم بهذا اللفظ. إذا تكلم بالشرع نقول مراد الشارع الوضوء الشرعي، وإذا تكلم بأهل اللغة نقول مرادهم النظافة، والذي تكلم به الآن الشارع. فحمله على المجاز وترك الحقيقة، لأن حمله على الوضوء الشرعي لأن الشارع هو الذي تكلم به، هذا حمل الحقيقة، وحمله على مجرد النظافة هذا إخراج له عن الحقيقة إلى المجاز، ولا يخرج الكلام من الحقيقة إلى المجاز إلا لقرينة. أين القرينة الدالة على هذا؟ أين القرينة الدالة على هذا الأمر؟ ما عندهم شيء. فهذه أول المرجحات على أن المقصود بالوضوء هو الوضوء الشرعي، هذا أمر. الأمر الثاني، جاءت الرواية الثانية تفسر هذا المعنى، قال وفي رواية، وأنت تنبه دائما للشيخ الألباني لما يزيد رواية، وهذا عادة الحافظ كما مر معنا في بلوغ المرام أنه يذكر الحديث ويذكر زيادة، هذه الزيادة تتنبه لها، لما يذكر هذه الزيادة ينبني عليها أحكام. قال وفي رواية وضوء للصلاة، لأجل ماذا؟ لأجل رد قول من يقول بأن المقصود بالوضوء هو ماذا؟ النظافة. قال وضوء الصلاة، خلاص انتهى الأمر. لما قال وضوء الصلاة معروف أنه ماذا؟ غسل الأعضاء الأربعة، مع أن الأصل أن الشارع إذا قال وضوء ولا قرينة تدل على أن المقصود به النظافة، الأصل الوضوء الشرعي، لأن الوضوء في الشرع له حقيقة. ما حقيقته؟ غسل الأعضاء الأربعة، وإخراجه عن يعني ماذا هذا المعنى إلى معنى النظافة، هذا خروج عن الحقيقة إلى المجاز، والخروج عن الحقيقة إلى المجاز على من يقول بالمجاز لابد له ماذا؟ من قرينة، لابد له ماذا؟ من قرينة تمنع حمله على المعنى ماذا؟ الشرعي، تمنع حمله على المعنى الشرعي ولا قرينة هنا. وأيضا مما يؤكد أن الوضوء هنا الوضوء الشرعي أنه ذكر الرواية الثانية، قال وفي رواية وضوء للصلاة. إذا ليس المقصود النظافة، أن يغسل الإنسان فرجه وهكذا ينظف ماذا فرجه، لا، المقصود الوضوء الشرعي، المقصود الوضوء ماذا؟ الشرعي. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال فإنه أنشط للعود، أي للعودة مرة أخرى، أي بمعنى يجعل الإنسان في قوة ونشاط، الوضوء هذا يجعل الإنسان يرد للإنسان يعني قوته ونشاطه. فهذا الحكم معلل، لماذا يتوضى بين الجماعين؟ هذه هي العلة وهذه هي الحكمة. لكن ما حال هذه الزيادة؟ ما حال هذه الزيادة؟ هذه الزيادة الشادة، هذه الزيادة الشادة. من الذي شد بها؟ شد بها مسلم ابن إبراهيم، شد بها مسلم ابن إبراهيم عن شعبة بن الحجاج إلى آخره. والرواة الثلاثة أو الأربعة عن شعبة لا يذكرون هذه اللفظة، يروي الحديث عن شعبة الثلاثة لا يذكرون هذه اللفظة، فإنه أنشط العود. وأيضا تابع يعني ماذا شعبة بن الحجاج على عدم ذكرها عاصم الأحوال، معنى أن هذه اللفظة الشادة. من الذي شد بها؟ مسلم ابن إبراهيم. إذن هذه اللفظة يعني ضعيفة ولا تثبت، مجرد خطأ. فهذا دليل الجمهور. الجمهور بماذا استدلوا؟ استدلوا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بشيئين. الشيء الأول قالوا يحمل الوضوء على النظافة، وهذا مرجوح مر معنا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا التعليل صارف للوجوب، لأنه أقوى لك، كأنه يقول هذا أفضل لك وهذا أكمل لك، فقولوا هذا صارف عندنا. لكن هذه لم تثبت، هذه اللفظة لم تثبت، فيبقى أن الظاهر أن هذا واجب، يبقى أن الظاهر أن هذا واجب، بل هو أقرب إلى الوجوب، بل هو أقرب إلى أنه ماذا؟ واجب. والله أعلم. وسيأتي يعني الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 من النساء، وربما مر على نسائه في يوم واحد، حتى كانوا يتحدثون أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 رجلا، يعني كيف يمر على 9 من النساء في يوم واحد، يأتي هذه ويأتي هذه. فلما سئل يعني بعضهم قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الغسل، قال ولم يغتسل يعني ماذا عند كل واحدة، لم يغتسل عند كل ماذا واحدة، ففيه دلالة قالوا على نفي الوضوء، قال هذا ليس بصحيح، بل إن النبي عليه السلام يتوضأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول يعني من روى هذا الحديث معللا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عند واحدة من النساء، معنى ذلك أنه لا يتوضأ. يقول معمر وهو أحد رواة الحديث يقول لا شك أنه كان يتوضأ، لأنه هو الذي أمر بالوضوء، هذا لا يكون صارفا. فعلى كل الظاهر أن الأمر للوجوب ولا صارف لقوي، أن الأمر للوجوب ولا صارف لماذا قوي في مثل هذا المقام. فهذا هو الأدب الأول، هذا هو الأدب ماذا الأول، وهو الوضوء بين الجماعين، الوضوء بين الجماعين. أظن محمد أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأدب الثامن الغسل أفضل، لكن الغسل أفضل من الوضوء. يعني الآن الشيخ سيذكر لك مراتب الآن، الأفضل الآن والأكمل أن الإنسان يعني بعد الجماع وقبل أن ينتقل إلى الجماع الثاني أن أكمل هذه الأقسام الغسل، أن يغتسل. المرتبة الثانية أن يتوضأ بينهما، المرتبة الثانية أن يتوضأ ماذا بينهما، المرتبة ماذا الثالثة على من يقول، على من يقول بأن ماذا لا يلزم ماذا الوضوء، فهذا من حيث الجائز، من حيث ماذا الجائز. فهي ثلاث مراتب، أعلاها الغسل وأدناها والذي بعدها الوضوء، والذي بعدها من حيث الجائز عدم الوضوء وعدم الغسل. فهذه ثلاث مراتب، هذه ثلاث مراتب في مثل هذا المقام. لهذا ذكر الثامن، الأدب الثامن. نعم. قال رحمه الله: لكن الغسل أفضل من الوضوء، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم، هذا الأدب الثامن الذي ذكر من حديث أبي رافع مشكل، لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وكنا تسع من النساء بغسل واحد، بغسل واحد، وهذا في الصحيح، وهذا الحديث ليس بالصحيح. والراجح أن هذا الحديث الذي ذكره حديث أبي رافع حديث ضعيف، حديث ضعيف. ما سبب ضعفه؟ ضعفه فيه مجهولان، المجهول الأول عبد الرحمن بن أبي رافع، والثاني هي عمته وهي سلمى، عمته سلمى. إذن عندنا مجهولان، المجهول الأول عبد الرحمن بن أبي رافع مجهول حال، وعمته ماذا سلمى أيضا مجهولة ماذا حال، فهذا من حيث سنده. وأما من حيث متنه فهو يتعارض مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين الذي أجمعت الأمة على تلقيهما ماذا بالقبول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. إذن الأدب الثامن هذا ما ثبت، لكن لو فعل الإنسان نقول هذا أكمل لا شك، من حيث لكن من حيث الورود ما ثبت، لكن من حيث الأكمل لا شك أنه أفضل، أفضل من الوضوء. يعني كون الإنسان هل يغتسل أو يتوضأ، نقول الغسل أفضل، لكن لو توضأ نقول هذا الذي جاء به الأمر. فإذا زاد الإنسان غسل نقول هذا أكمل، هذا ماذا أكمل. لكن هذا الأدب من حيث الواقع لم يثبت، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل ماذا واحد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأدب التاسع اغتسال الزوجين معا، ويجوز لهما أن يغتسل معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه. وفيه أحاديث: الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دعلي دعلي، قالت: وهما جنبان. نعم، هذا أيضا من الآداب، هذا أيضا من الآداب، وهو الاجتماع على الغسل، هذا لا حرج به أن يجتمع الإنسان مع أهله فيغتسلان غسلا ماذا واحدا. ويستفاد فيه، قلنا يستفاد من هذا الحديث يعني أحكام، وهو أن مجرد دخول يد الإنسان في الإناء وهو على جنبه أن هذا لا يؤثر عليه، ولا يسلبه ماذا طهورية الماء، ولا يسلبه ماذا طهورية ماذا الماء، هو على جنابه وهي على جنابه، هو على جنابه وهما ماذا على جنابه. وهذا من دماثة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم رحمته ورأفته ولينه وعطفه على ماذا على أهله. وإلا في العادة جارية أن الإنسان إذا قضى وطره من أهله ربما يذهب له بعيد، ربما يذهب له ماذا بعيد، فكونه مع هذا مرة أخرى يلتقي بهذا يدل على عظيم أخلاقه وعلى عظيم يعني لينه ورفقه ماذا بأهله ودماثة ماذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب يعني معلوم إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني عن معاوية ابن حيدة قال: قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يرينها، يرينها أحد، إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. نعم، هذا الحديث وهو حديث معاوية بن حيدة أيضا من الأحاديث الذي فيها أدب الآداب، ذكره الإمام البخاري هذا الحديث تعليقا مجزوما به، تعليقا مجزوما به، ووصل ماذا أبو داود وغيره، ترمذي أبو داود ترمذي وغيرهما وصل هذا الحديث، وهذا الحديث حسن، هذا الحديث ماذا حديث حسن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العورات، ما يأتي الإنسان منها وما يذر، أي ما يبرزه وما يغطيه، ما هو الذي يظهره وما هو الذي يغطيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك. وعورة الإنسان الرجال مر معنا البالغين هي من السرة إلى الركبة، أي ما بين السرة والركبة، هذا قول. والقول الثاني أن عورة الإنسان هي السوأتان القبل والدبر، هي عورة الإنسان. ومنهم من قال عندنا العورة عورة مغلظة وهي القبل والدبر، وعورة مخففة وهي الفخذ. وعلى كل جماهير العلماء أن عورة الإنسان أي البالغ هي ما بين السرة إلى الركبة، هذه هي العورة. فالواجب حفظ هذه العورة، إلا ممن استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة أو ملك ماذا يمين الإنسان، مملوكة ماذا الإنسان. فالإنسان طبعا سيأتي أهله ويأتي مملوكته، فلو ظهرت عليه كاملا أو ظهر عليه كاملا هذا لا حرج فيه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ عورته إلا من شخصين وهي الزوجة والأمة. فيه أن الأم لا تدخل، ولا الأخت ولا البنت، يحفظ عورته من هؤلاء كلهم، يحفظ عورته من هؤلاء ماذا كلهم. ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من أشخاص إلا الزوجة والأمة، ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الزوجة والأمة. والعورة ضابط العورة قالوا ما يسوء الإنسان أن تظهر، يسوء الإنسان إذا ظهرت، ما يسوء الإنسان أن يظهر، وهي مأخوذة من العور من العيب، من العور وهو ماذا العيب. فما يستحيى منه هو العورة، ما يستحيى منه هو العورة. فقال قلت يا رسول الله القوم بعضهم في بعض، القوم بعضهم ماذا في بعض، يعني بمعنى زحام، أحيانا قد يحصل زحام والإنسان قد سبحان الله قد لا يستطيع أن يحفظ عورته تماما، يعني بسبب ماذا الزحام، بسبب ماذا الضيق، وخاصة في أيام منى، في أيام مزدلفة، في أيام عرفة، تجد الناس بعضهم في بعض، رجال ونساء، رجال ونساء. فمسألة المحافظة على العورة تماما قد لا يستطيع الإنسان مع وجود الإحرام. فكأنه يشير إلى هذا المعنى، الناس بعضهم في بعض أو القوم بعضهم في بعض، أي في مكان زحام. فقال إذا استطعت ألا يرى عورتك ماذا أحد تفعل، إذا استطعت أن تحافظ على ألا يرى عورتك أحد فهذا هو الواجب. وإلا في الإنسان قد لا يستطيع مع وجود ذاك الضيق، هذا يدخل حمامات، هذا يخرج، هذا يقضي حاجته ما يجد حمامات، يقضي حاجته في مكان وهذا بجانبه، تحصل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء قد تحصل للإنسان، يجتمعون في مكان ويكون في ضيق، هذا فوق هذا، رجال فوق رجال ونساء مع النساء، وما في يعني أماكن لقضاء ماذا الحاجة، قد يحصل شيء من التساؤل. فذكر لك أن يذكر له هذا الأمر، إذا حصل هذا الأمر ماذا قال اتق الله ما استطعت، تتق الله ما استطعت، هذا هو المعنى. وهكذا ذكر له الحالة الثالثة، قال إذا كان إنسان خاليا هل عليه شيء إذا كشف ماذا عورته، هل عليه شيء في كشف ماذا العورة. ذكر العلماء يعني استثناءات، ذكر العلماء ماذا استثناءات في مثل هذا ماذا المقام، يعني في مقام قضاء الحاجة طبعا هذا الإنسان لابد أن يكشف عورته، في مقام الاغتسال أيضا لابد، والحال الذي مرت معنا مع أهله في حال ماذا يعني إتيان ماذا أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا كان إنسان خاليا هل يبدي ماذا عورته، كأنه يقول يعني الله أحق أن يستحيى منه، الذي يراك الله عز وجل، الذي يراك الله فالله أحق أن يستحيى ماذا منه، إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيى منه. لكن مع هذا تستثنى هذه الحالات، في حال قضاء الحاجة، في حال الاغتسال قصة موسى عليه السلام وما حصل، وهكذا في حال قضاء الحاجة، وهكذا في حال إنسان يكون مع أهله، مثل هذه الأشياء هذه تستثنى. في غير هذه الأشياء الأصل أن الإنسان لا يبدي عورته، الأصل أن الإنسان لا يبدي عورته، يمشي في بيته هكذا عاريا يقول ما في أحد، يتمشى في البيت عاريا، يصلح هذا يعني ما يليق هذا صحيح. فمثل هذا أقل شيء يستحي من ربه، يستحي ماذا من ربه. فهذا أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه التعاليم، أرشد إلى مثل هذه ماذا التعاليم، وهي من الآداب، وهي من الآداب. بارك الله فيكم، نقف عند هذا، جزاك الله خير. إن شاء الله نعدي يعني أيامنا ونعدي هذه الأشياء الحساسة، تأتي أحكام سهلة بعدها. يا الله بارك الله. السؤال تفضل. أيوة شيء. يحمل على الأمر الأول، احفظ عورتك. فما ذكرنا إذا كان الإنسان خاليا قال الله حق أن يستحي منه، احفظ عورتك أمر، هذا واجب. فيبقى إذا كان الإنسان قال خاليا قال الله حق أن يستحي منه، وما زال على لا ما يستثنى إلا ما ذكره، احفظ إلا من كذا ومن كذا. قال طيب إذا كنت خاليا افتح ولا ما، قال لا الله حق أن يستحي منه، فيحمل على أنه واجب أيضا، أن هذا ماذا واجب. بارك الله فيك، والله أعلم، لأنه ذكر الأمر ثم ذكر ما يستثنى. نعم. ليش؟ إدراؤوا الحدود بالشبهات، إدراؤوا الحدود بالشبهات هذه قاعدة محل اتفاق بين العلماء، إدراؤوا الحدود بالشبهات هذه قاعدة محل إجماع، لكن يختلفون في ضبط هذه القاعدة، وإلا في الحدود تدرى مجرد شبهة، يعني الأصل ما يتعلق دم الإنسان، الأصل فيه العصمة، ماله العصمة، عرضه العصمة، فإذا حصل اشتباه ما تيقن هذا الشيء الذي يترتب عليه حد أو أخذ مال أو انتهاك عرض إلى آخره، الأصل حرمة، فإذا اشتبه الأمر درأوا الحدود بالشبهات، هذه حدود ستقام بشبهة، يعني وجود هذا الشيء شبهة، كما لو نكح الإنسان امرأة وهي في العدة يقول أنا ما أدري إن هذا يجوز أو ما يجوز، ولهذا اختلفوا فيما يتعلق بضابط الشبهة الذي يدرى بها الحد، وإلا هم شبه إجماع. في الأحاديث الواردة المرفوعة ضعيفة من حيث النص، لكن من حيث القاعدة كقاعدة عامة هذه محل إجماع، لكن الأحاديث نصا ما ثبتت إلا آثار، أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء، وهم يتفقون عليها لكن يختلفون في ضابط الشبهة الذي يدرى بها الحد، بين من يوسع وبين من يضيق، وضبط هذه المسألة القرافي في الفروق، ضبط هذه المسألة في الكلام على تحقيق الشبهة الذي يتحقق بها درء الحد في الفروق. وكتاب الفروق ننصحكم بكتاب مفيد جدا للقرافي، كتاب مفيد جدا مكون من 4 أجزاء، مفيد جدا هذا الكتاب في الفروق بين المسائل، الفروق بين المسائل، هو كتاب طيب. طيب الله، بارك الله.